الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. وهذا اللفظ الذي اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، ولكن هناك ألفاظ أخرى للحديث تحتاج إلى بيان، وهذا البيان لفائدة ستأتي في وجه من الوجوه. يهمنا من ذلك لفظ حديث عثمان وحديث عائشة، الحديث الذي معنا حديث ابن مسعود. عندنا رواية لعثمان رضي الله تعالى عنه، أخرجها الترمذي والنسائي وإسنادها جيد، وهي عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وأما لفظ حديث عائشة فروي من طريقين عنها، أحد الطريقين من طريق عمرو بن غالب مثل حديث عثمان، قريب من لفظ عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن اللفظ الآخر عنها من رواية عم عبيد بن عمير فيه اختلاف، وهذا الاختلاف يؤثر في الحكم عند بعض الناس، وهو أنها ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إلا في إحدى ثلاث، ذكرت منها: أو رجل خرج محاربا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. إذا ليس فقط كفر بعد إسلامه، وإنما خرج محاربا، وهذا اللفظ فيه كلام من جهة ثبوته. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في تحريم دم المسلم، وهذا الأصل ينبغي أن يكون قويا راسخا في نفس كل مسلم، وألا يستهان به في حال من الأحوال. وعلى قدر التعظيم لهذه القضية في الشريعة، إلا أن هناك الكثير ممن يتهاون في هذه القضية إذا أمنت العقوبة، يعني إذا أمن الإنسان العقوبة في حال ارتكب وسفك الدم الحرام، تجد التهاون العجيب في هذه القضية، كما يرى في كثير من بلاد المسلمين. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، أنه من الثلاث الذين يقتلون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثيب هو المحصن الذي دخل بامرأته في نكاح صحيح، وهذا المحصن إذا زنى فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة. في البخاري ومسلم فقط روى الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 من الصحابة، أكثر من 10، فعلى ذلك فثبوت قضية الرجم ثبوت قطعي لا شك فيه ولا ريب. ولذلك أجمع أهل العلم على هذه القضية، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج، يعني وإن كان شيئا غريبا أنه أمر فيه قتل وكذا ويخالف فيه الخوارج، إلا أنهم خالفوا. طبعا هم عندهم إشكالات متعددة في السنة، وأيضا بعض المعتزلة خالفوا في هذه القضية، والإجماعات يعني متعددة في هذه المسألة، والأدلة أيضا ثابتة وصحيحة وصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الوجه الرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، يعني من قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل. وقد يعفو أولياء المقتول عن القاتل فيكون المصير إلى الدية، لكن هناك وقفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس. هذه اللفظة عامة، أن من قتل نفسا فإنه يقتل، ولكن هذا العموم مخصوص بأدلة أخرى، ولذلك كثير من الأدلة الشرعية من يأخذ بدليل واحد منها ولا ينظر إلى مخصصاته أو الأدلة الأخرى التي قد تقيد بعض ما أطلق فيه أو تخصص بعض ما عم فيه، فإن الاستدلال يكون ناقصا. ولذلك هنا قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. فعلى هذا يكون مستثنى من النفس بالنفس، وهذا إذا كان الكافر حربيا فلا خلاف في ذلك، ولكن إذا لم يكن حربيا كان معاهدا أو معاهدا فقد خالف الحنفية في ذلك، واستدلوا بحديث ابن البيلماني المشهور فيه أنها يعني فيه مخالفة لهذه الحديث السابق ذكره، ولكن هذا الحديث ضعيف. والمعاهد يحرم قتله، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد من يقتل كافرا معاهدا، ولكن مع ذلك من ناحية القصاص لا يقتل مسلم بكافر، لأن الحديث الوارد في ذلك الصحيح ثابت، وهو قول جماهير أهل العلم. الوجه الخامس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. هنا نحتاج يعني الروايات التي ذكرتها في البداية، رواية حديث عائشة وحديث عثمان. التارك لدينه المفارق الجماعة، هنا استدل من ينكر عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية، يقول أن هذا الحديث ليس فيه أن المرتد يقتل، وإنما فيه أن من فارق الجماعة يقتل، ويقصد بمفارقة الجماعة أي محاربة الجماعة، جماعة المسلمين. ويستدل برواية حديث عائشة التي ذكرتها في البداية، التي هي: أو رجل خرج محاربا لله ورسوله فيقتل أو يصلب إلى آخره. ولكن أولا قلنا رواية حديث عائشة التي فيها التصريح بذلك فيها إشكال من جهة الإسناد. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة، هنا المفارق الجماعة تكلم عنها عدد من كبار أهل العلم من شراح الحديث، فقالوا إن المفارق للجماعة إنما هو وصف تفسيري، وصف للتارك لدينه، فكل من ترك دينه فهو مفارق للجماعة، يعني مفارق لجماعة المسلمين، وليس المقصود المحاربة. ويبين ذلك حديث عثمان الذي ذكرناه: رجل كفر بعد إسلامه. وعلى كل حال هناك أحاديث أخرى، ولكن يعني هناك حديث آخر أكثر من حديث، من أشهر حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، وهناك حديث أبي موسى وحديث معاذ في قصتهم في اليمن، لكن المراد التعليق على هذا اللفظ الذي هو التارك لدينه المفارق للجماعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.